الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. إذن هذا هو الأول، ظرف الزمان. قلنا هو اسم جيد، فخرج إيش؟ خرج الفعل والحرف، أليس كذلك؟ قال الزمان خرج ماذا؟ المكان. والمنصوب خرج إيش؟ المجرور والمرفوع بتقدير فيه، يعني كأنه يشير إليه، وإلا في بعض المواضع لا يصح إظهار فيه، عرفت شيخ؟ لكن المراد بتقدير فيه أي أنه يشار إليه. فتقول جئت اليوم، يعني إيش؟ في اليوم. طيب، هذه الظروف ظرف الزمان يدخل على المبهم وعلى المختص. كيف على المبهم؟ المبهم تقول سرت لحظة وساعة، جيد، ويعني ما كان مبهما. ويدخل أيضا على ما كان مختصا، تقول سرت يوم الجمعة يومين، واضح؟ هذا مختص، أليس كذلك؟ يوم الخميس اختص، جيد. نحو قال لك اليوم، اليوم هذا من متى يبدأ؟ يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أليس كذلك؟ من اليوم التالي، جيد؟ هذا هو اليوم. قال والليلة تبدأ من الغروب، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وغدوة، متى الغدوة؟ من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وبكرة، أول النهار، أحسنت. وسحرا، الثلث الأخير من الليل. وغدا هو اليوم الذي بعد يومك. وعتمة وهو الثلث الأول من الليل. وصباحا الذي يبتدئ من نصف الليل إلى الزوال. ومساء من الزوال إلى منتصف الليل. وأبدا هو مطلق الزمان للمستقبل. وأمدا أيضا للزمان لحين من الزمان المستقبل، ومثله حينا لبرهة منه، وما أشبه ذلك كساعة ولحظة، جيد. فهذه كلها أسماء زمان. اسم الزمان الشباب بعضه متصرف. ما معنى متصرف؟ أي أنه يأتي منه الظرف وغير الظرف، يأتي منه الظرف وغير الظرف. فاليوم مثلا نراه مرة يأتي ظرفا كالذي سقته لكم، جئت اليوم، هنا ظرف، أليس كذلك؟ منصوب على نصبه الفتحة. وحينا يكون غير ظرف، فيؤتى به مبتدأ فاعلا، يؤتى به خبر كان. تقول مثلا اليوم يوم جميل، اليوم يوم جميل، جيد. وتقول يومنا يوم جميل، فاليوم الثاني هذا أيضا خبر، جيد. وهكذا ويأتي كما قلت لكم ظرفا. وأما ما يلزم الظرفية فقط فهو على نوعين. هناك ما يلزم الظرفية تماما، ما يلزم الظرفية تماما، وهو قط، لما مضى من الزمان ما رأيته قط، أو المستقبل، أو المستقبل تقول ما أراه عوض، عوض من التعويض، عوض هنا زمان للمستقبل، هذا يلزم الظرفية. طيب الآن هذه أيضا يقال لها هناك من ظروف الزمان ما هو متصرف، يعني مصروف، وما هو إيش؟ غير متصرف. المتصرف مثل اليوم والمكان، هذه متصرفة. تقول والليلة، ليلة ويوم، هذه متصرفة. أما غدوة وبكرة وسحرا فإذا أردت بها يعني أوقاتا بعينها فإنها تكون إيش؟ ممنوعة من الصرف، لأنها فيها العلمية وإيش؟ والتأنيث. العلمية كونها علم على يوم محدد، تقول جئتك سحر الجمعة، صار علم معين، أليس كذلك؟ وهو أيضا مؤنث، فعندئذ يكون ممنوع من الصرف، جيد. وإذا أردت به مطلق ليس مطلق الزمان تقول غدوة، جئتك غدوة، فعندئذ نكون مصروفا. إلا آل لوط نجناهم بسحر، يعني هذا مصروف. هذا واضح؟ طيب، ظرف المكان شيخ. قال رحمه الله تعالى: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. طيب، نحو، قال نحو، ما إعراب نحو؟ ها؟ لا، قلنا نحو خبر لمبتدأ محذوف، لكن نحو هو، أنت قلت عندك نحو؟ نحو. عندي نحو. طيب، نحو مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني نحو. طيب، قال ظرف المكان هو اسم، فخرج كما قدمت لكم الفعل الحرف، المكان خرج الزمان، المنصوب خرج الرفع والجر بتقدير فيه وقد تقدم. طبعا ما الذي يعمل في الظرف؟ نقول الذي يعمل في الظرف هو ما تقدمه من العامل. عندما أقول جلست اليوم، ما الذي عمل في اليوم؟ جلست. أنا سائر اليوم، ما الذي عمل في اليوم؟ المشتق سائر. واضح؟ طيب، ظرف المكان يختلف عن ظرف الزمان. عن ظرف الزمان ما الذي يختلف؟ قلنا لكم في ظرف الزمان يعمل في المبهم والمختص، بينما ظرف المكان يعمل في المبهم فقط. المبهم مثل إيش؟ مثل الجهات الست: فوق ووراء وقدام وأمام وخلف. جيد، هذا المبهم، فيعمل فيه: جلس عمرو خلف زيد. خلف هنا. أما ويعمل أيضا، ويعمل أيضا في ما كان من مادة العامل. تقول جلست مجلس زيد، هنا مجلس إيش إعرابه؟ ظرف مكان. هو مني مقعد القابلة، مقعد إيش إعرابه؟ هل يصح أن نقول ظرف مكان؟ نقول لا. هل هو مبهم هنا مقعد؟ ليس مبهم. طيب، هل هو هنا مقعد من جنس مادة عامله؟ لا، هو مني، ما قلت قعد. لو قلت قعد مقعد صار ظرف مكان، أليس كذلك؟ لكن لو قلت هو مني مقعد، هنا ليس من لفظه، وبالتالي لا يصح هنا وقوعه إيش، وإنما تجوزا قد يقال يعني ظرف مكان، ولكنه على الشذوذ، على الشذوذ. جيد، وبالتالي حتى أبين لكم أن ظرف المكان لا يقع إلا من المبهم أو مما كان من مادة عامله. قعد مقعد، وأن نقعد، كنا نقعد مقاعد. إيش إعراب مقاعد؟ ظرف مكان، لأنه من جنس إيش؟ من مادته. طيب، ما رأيكم في قولك دخلت الدار؟ الدار إيش إعرابها؟ هل يصح أن أقول هنا أنها، لماذا؟ لأن ظرف المكان لا يعمل في المختص بخلاف ظرف الزمان. قلت لكم ظرف الزمان يعمل في المختص، أما ظرف المكان لا يعمل في المختص. المختص المحدد، المحدد. تقول دخلت الدار، دخلت البيت، هذا مختص، فلا يعمل فيه ظرف، بل نحمله على المفعول به. طيب، قال أمام، وهو ما كان أمامك، جلس زيد أمام عمرو، خلف خالد، قدام هي مثل أمام، وراء مثل خلف مرادفة لها، فوق يعني في العلو، جلس زيد فوق الشجرة، جلست تحت مثلا السقف البيت، عند أيضا جلس زيد عند خالد، مع يجوز لك في عينها التحريك والإسكان، وإزاء وحذاء وتلقاء كلها كذلك، وهنا ظرف اسم إشارة للمكان، وثم مثلها ظرف اسم إشارة للمكان، لكن هنا للقريب وثم للبعيد، وإذا رأيت ثم يعني هناك، وما أشبه ذلك من مثل بجانب مثلا أو ناحية، كل هذه من ظروف، أو مكان، كلها من ظروف المكان. وقلت لكم أن منها ما هو يعني ليس إلا يعني في الظرفية، ومنها ما يخرج عن الظرفية مثل مكان، مكانك هنا، مكانك جميل، إلى آخره، فيخرج عن الظرفية. طيب اقرأ الحال شيء. قال رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. الحال وهو المبين عن هيئة الشخص. الحال قال: ويجوز الحال هذه والحالة هذه. جيد، تقول هذه الحال وهذا الحال، يجوز فيها الوجهان، ها؟ أيهما أفصح؟ التذكير. نعم. طيب تقول هذا الحال وهذه الحال، كلاهما جائز. تقول هذا الحال وهذه الحال. طيب قال: هو الاسم، خرج إيش؟ الفعل والحرف، لا يكونان حال إلا بتأويل، سيأتي معنا. طيب قال هو الاسم، سواء كان طيب الاسم مؤولا أو صريحا، المنصوب فخرج إيش؟ المرفوع والمجرور. المفسر لمن بهم من الهيئات، خرج إيش؟ التمييز، لأنه لمن بهم من الذوات، وسيأتي معنا. غالبا يقدرون الحال بكيف، كيف جاء زيد، تقول راكبا. جيد، يكون الحال في جواب كيف، في جواب كيف. والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني. نعم، فهو في تقدير كيف. طيب الحال هذه ربما جاءت من الفاعل، كالمثال الأول، تقول: جاء زيد راكبا، حال من ماذا؟ من زيد، وزيد فاعل. وحين تجيء الحال من المفعول به، تقول: ركبت الفرس إيش؟ مسرجا. مسرجا هو حال من ماذا؟ من الفرس، وهو مفعول به. وحين تكون صالحة للوجهين، تقول: لقيت عبد الله، ربما كان هو الراكب، وربما كان المتكلم هو الراكب، لقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك من الأمثال. ثم بيّن لك شروط الحال، فذكر فيها شرطين. الشرط الأول أن تكون نكرة، أن تكون إيش؟ نكرة، فتقول: جاء زيد راكبا. فهل يصح أن تقول: جاء زيد الراكب؟ لا يصح، هنا تكون صفة. طيب ما تقولون في قول بعضهم: جاء الطلاب الأول فالأول؟ جاء الطلاب الأول فالأول، هنا أليس الأول حال؟ هو بلى حال، ولكن هنا حال مؤولة بنكرة، فنقول: جاء الطلاب منفردين، عفوا مرتبين، جاء الطلاب إيش؟ مرتبين، تؤولها. جيد، تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في باب الربا: يدا بيد، ها؟ أي هنا يدا بيد، يعني مقابضة، يعني إيش؟ مقابضة. جيد، وغيرها من الأمثال. طيب أي الجملة، نعم، يعني في محل الحال. طيب هنا قال الشرط الثاني أن يكون بعد تمام الكلام، فلو قلت: هذا مسرور، مسرور هنا ما إعرابه؟ خبر، هل يصح أن أجعله حال؟ لا. لماذا؟ لأن الكلام ما تم، الكلام إيش؟ ما تم، ولهذا لا بد أن يتم الكلام حتى نجعل يكون هذا حالا. ولهذا يقول: جاء زيد، هنا تم الكلام، تقول مسرورا. نعم، فضله، هو فضله، هو فضله. هذا ما يقال في الحال. أما صاحب الحال فلا يكون إلا معرفة، فلا يكون إلا معرفة كالأمثال التي ذكرتها لكم هنا. طيب ننتقل للتمييز. قال رحمه الله تعالى: التمييز هو الاسم المنصوب. التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقى بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. طيب التمييز هو الاسم، فخرج الفعل ويش والحرف، وهذا لا يخرجه عن تعريف الحال، أليس كذلك؟ المنصوب خرج إيش؟ جميل. المفسر لمن بهم من الذوات خرج ماذا؟ الحال، فإنه مفسر لمن بهم من إيش؟ من الهيئات. التمييز الشباب، التمييز حين يكون تمييز عن ذات، وحين يكون تمييز عن جملة. تمييز الذات يكون عن إيش؟ تمييز إيش؟ مفرد. وتمييز الجملة يكون عن إيش؟ عن جملة. تمييز الذات غالباً يكون في المقادير: تصدقت بصاع تمراً. أين التمييز هنا؟ تمراً. ميز ماذا؟ الصاع. أليس الصاع من المقادير؟ لفظة واحدة، فميز ذاتاً واحدةً، وبالتالي نسمي هذا تمييز إيش؟ مفرد. أما تمييز النسبة وتمييز الجملة يسمى، فإنه يكون تمييز جملة. تقول: طاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا. إذن عندنا تمييز مفرد يكون في المقادير، يكون في المقادير: اشتريت فدانا قمحا، فقمحا هنا إيش؟ تمييز. جيد، لأنه تمييز مفرد. وتقول: اشتريت رطلا عسلا. عسلا هنا ماذا؟ تمييز ماذا؟ مفرد. تمييز مفرد لأنه يكون في المقادير، يكون في المقادير، وسيأتي معنا. طيب لاحظ عندك هنا: قال تصبب زيد عرقا، هذا من أي النوعين؟ الجملة، أليس كذلك؟ قلنا لأن هنا يبين نسبة في جملة، نسبة تسبب العرق في زيد. هو يبين لك الآن عندنا مضاف ومضاف إليه، يعني أقصد عندنا كلمتين: تسبب هذه كلمة، وزيد إيش؟ كلمة. جيد، هناك نسبة بينهما، فالتسبب وقع من من؟ من زيد. هذه النسبة صالحة لأن تكون لأي شيء، للعرق صالحة لأن تكون مثلا تسبب دما، تسبب مثلا أي شيء مما يصح ويصلح أن يكون متسببا من زيد. فهذه فعرقا بين لك يعني النسبة بين التسبب وزيد. بينما حين أقول اشتريت رطلا سمنا، جيد، هنا سمنا أو عسلا، بين ما الذي بينه لي؟ بين هذا الرطل فقط، أليس كذلك؟ وليس له علاقة باشتريت، ليس له علاقة باشتريت. طيب تقول تسبب فعل ماض، أليس كذلك؟ وأين الفاعل؟ زيد. وعرقا تمييز منصوب. طيب وتفقع بكر شحما، هنا أيضا من تمييز إيش؟ النسبة، أليس كذلك؟ من تمييز الجملة. وطاب محمد نفسا، هي كذلك. قال واشتريت 20 غلاما، هذا يدخل في المقادير لأنه عدد. اشتريت فعل فاعل، أليس كذلك؟ 20 مفعولا به، وغلاما تمييز، تمييز نسبة أو تمييز مفرد؟ مفرد. وقال وملكت 90 نعجة، مثله أليس كذلك؟ طيب تمييز المفرد، لأن الأعداد قلت لكم الأعداد والمقادير عامة سواء كانت يعني مكيلات أو موزونات كله أو مساحات، كلها تكون من تمييز المفرد. أما الجمل فإنها تكون في من تمييز النسب النسبة. قال وزيد أكرم منك أبا. زيد ما إعرابه؟ وأكرم خبر، ومنك متعلق بماذا؟ من بأكرم. ليش؟ طيب نعلقه بزيد لأنه متقدم، نقول لأنه لا يعلق إلا بفعل أو شبهه وهو المشتق. طيب قال أبا أبا عفوا أبا إيش إعرابه؟ تمييز. تمييز تمييز ماذا؟ نسبة ولا جملة؟ جملة، لأننا عندنا جملة مبتدأ وخبر. قال وأجمل منك وجها مثلها، أليس كذلك؟ أيضا من الأمور التي ينبغي إدراكها أن التمييز حينا يكون محولا عن فاعل، وحينا يكون محولا عن مفعولا به. لاحظ معي في تصبب زيد عرقا، إيش أصل الجملة؟ تصبب عرق زيد. تصبب عرق، وعرق إيش إعرابه؟ فاعل. فكان التمييز هنا محولا عن إيش؟ فاعل. هذا واضح عندكم يا شباب؟ واضح؟ طيب تفقأ بكر شحما كذلك. تفقأ شحم بكر وكذلك. طاب محمد نفسا، طابت نفس محمد، أليس كذلك؟ طيب عندما أقول واشتعل الرأس شيبا، أيضا عن فاعل، واشتعل رأس الشيب. طيب حين واشتعل شيب الرأس عفوا، حين أقول وفجرنا الأرض عيونا، هنا عن إيش؟ عن مفعول به. وفجرنا أنا هنا إيش بها؟ فاعل. وعيون مفعول به، إذن هو محول عن مفعول به. فحينا يكون عن مفعول به، وحينا يكون عن فاعل، وحينا يكون عن مبتدأ. من يأتيني؟ من يأتيني حينما يكون عن مبتدأ؟ هنا عندنا في مثال في الكتاب، وزيد أكرم منك أبا. أصل الجملة أبو زيد أكرم منك، أليس كذلك؟ هذا محول عن إيش؟ عن مبتدأ. هذا واضح شباب؟ نعم. نقول التمييز حينا يكون محولا عن فاعل، وحينا يكون محولا عن مفعولا به، وحينا يكون محولا عن مبتدأ. في تمييز الجملة، أحسن. طيب قال ولا يكون إلا نكرة. ما هو الذي لا يكون إلا نكرة؟ التمييز. التمييز لا يكون إلا نكرة. طيب وطبت النفس يا قيس السري، مر عليك هذا؟ هنا النفس ما إعرابها؟ النفس تمييز، لكن هنا مؤول. أحسن، مو مؤولة، أفضل مو مؤولة، يقولون أن الزائدة، وأصله طبت نفسا، وبعضهم يراه مصنوعا. وإلا الأصل أنك متى ما وجدت التمييز معرفة فاعلم أن الأل فيه إيش؟ زائدة. نعم، لا هو المثال وطبت النفس يا قيس السري، أو يا قيس، لأنه منادى علم مفرد. طيب قال ولا يكون الحال إلا نكرة ولا، نعم فين وصلت؟ قال ولا يكون إلا نكرة، أي التمييز، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام كما هو عندكم في هذه الأمثلة كلها، الكلام تاما. نختم بالاستثناء، مثل الحال شيخ، مثل الحال، لا يكون إلا نكرة. أحسنت، أحسنت، مثله. لكن هل يكون هو يكون في جواب كيف الحال؟ ما هو الحال؟ يكون في جواب كيف. أي نعم. والتمييز، التمييز يقولون في جواب، تقول هل يصح نقول في جواب كم؟ من من من من، يعني تقول اشتريت رطلا من ماذا؟ عسلا، وهكذا. تفقأ زيد ماذا؟ تفقأ ماذا؟ تفقأ شحما ماذا؟ ماذا أفضل؟ أي ماذا؟ هي ماذا؟ أظن الحريري ذكر هذا، أنا بس نسيته. الحريري قال والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الموضع الباني، ثم يرى في جواب كيف من. وذكر ما أدري أنا لو واحد عندكم، ها؟ ما هي؟ لا لا تغني، لكنها جيدة حقيقة، جيدة جدا. من ضبطها يعني نقول له اخرج إلى الناس وانشر علمك. يعني من ضبطها باب عظيم. السيوطي ذكر فيها السيوطي كلاما جميلا وقال وأوصى بها كثيرا الإمام السيوطي، وقال إنه من بز فيها فإنه يكون يعني إماما أو قريب من هذا. والحال نعم ملحة الإعراب، والحال والتمييز أنا ما أدري هو، خلينا نشوف بس الحريري هل ذكر. سنريد إذا كان ذكرت سبحان الله لأنها ما هي مشتهرة فأحيانا والحال. طيب عموما هو أظنه هذا وإذا جاءتنا. طيب انتقل بعد ذلك الباب الذي بعده. هي تفضل تفضل. نعم تفضل. لا تامة واشتعل الرأس هذا تم الكلام. عندما نقول شيبا هذا فضلا يتمم الكلام، لكن الكلام قائم بدونه في غير القرآن. واضح؟ عندما تقول تفقى زيد خلاص هو الكلام تام أنه تفقى ثم تأتي به، هذا المقصود. بخلاف عندما أقول مثلا، لو قلت مثلا حينما أقول إن زيدا وأسكت، هنا لا يزال إيش الكلام غير تام. كيف يا شيخ؟ مدح يعني. ها؟ نعم. المعنى المجازي يقول. لا اشتعل الرأس. اشتعل الرأس. طبعا هنا لا نريد أن ندخل في المجاز لأنه باب طويل وفيه الخلاف. لكن عموما أنه هنا واشتعل الرأس شيبا، ما نخرج على الدرس لكن سبق وتدارسنا أنا والشيخ أبو طالب، لكن هو واشتعل الرأس قلت لكم يعني حين التعبير الطبيعي واشتعل رأس الشيب واشتعل الشيب الرأسي عفوا، هذا هو التركيب الطبيعي، لا يؤدي المعنى المراد في القرآن. فإن عندما يقول واشتعل شيب الرأس ربما كان ربعه نصفه أليس كذلك ثلثه، لا يدل على اشتعال كل الرأس بالشيب. لكن حين التعبير القرآني واشتعل الرأس شيبا هذا يعني يفيد معنى أنه كل الرأس اشتعل شيبا فلم يبق منه شيء، بلاغي. ومنه أوضح من هذا وفجرنا الأرض عيونا، حين يقول الله سبحانه وتعالى في غير القرآن وفجرنا عيون الأرض، ربما كانت لو كان قلنا 1000 عين في الأرض مثلا ربما ب50 منها يقع هذا التعبير وفجرنا عيون الأرض، يعني يقع ب50 منها. لكن في قوله تعالى وفجرنا الأرض يعني كل الأرض عيونا، فهذا يدل على انطباق الماء على الكرة الأرضية. واضح هذا المعاني البلاغية. وأفضل من عبر بهذا كما أذكره دائما صاحب نظرية النظم عبد القاهر الجرجاني، عبر في كتابه إعجاز القرآن، في كتابه إعجاز القرآن، وإلا في أسرار البلاغة هو فقط أول من كتب في أنواع البلاغة الثلاثة، علم البيان والمعاني والبديع، ولكنه لم يتعرض لنظرية النظم وإنما تعرض لنظرية النظم في الكتاب الذي يليه وهو إعجاز القرآن، فتكلم فيه كلام ثم جاء وتمم كلامه وخالفه وأضاف عليه السكاكي في مفتاح العلوم. طيب اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا. طيب لا اصبر عليه. قال باب الاستثناء، وهذا الباب أيها الإخوة، هذا الباب عندنا فيه أركان. واحد المستثنى منه، أليس كذلك؟ والمستثنى وأداة الاستثناء. كم أركان الاستثناء؟ 3 ينبغي تصورها، وهو 8: إلا وغير وسوى بفتح بكسر السين، سوى مثل رضا، مثل إيش؟ رضا سوى مثل رضا وسوى مثل إيش أو سوى عفوا بضمي مثل هدى مثل هدى وسواء مثل سماء وسواء مثل بناء كلها صحيحة من جهة اللغة كلها صحيحة وهو ورد هنا قال سوى كرضا وسوى كهدى وسواء كسماء وسواء كبناء قال وخلا وعدا وحشا وفيها الخلاف إلا وغير وسوى هذه حروف وأما خلا وعدا وحاشا فإنها تكون حينا حروفا وتكون حينا إيش أفعالا وصلاتي على عليها طبعا حاشا يجوز فيها بإسقاط الألف فتكون حشا بإسقاط الألف ويجوز أن تكون ها بإسقاط الألف الثانية حاش جيد والثالثة حاشا إذن ثلاثة لغات فيها تكلم أولا عن إلا أكمل الشيخ قال رحمه الله تعالى فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا تاما موجبا معليش هذه لعلنا يحتاج إلى صبور طيب إذن أول حالة وهي إلا هذا الأداة الاستثناء إلا قلنا الحالة الأولى لها هات الشيخ قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا إذن الحالة الأولى للمستثنى منه للمستثنى الحالة الأولى للمستثنى حين يكون الكلام تاما موجبا فإنه لا يكون لنا إلا حكما واحدا وهو إيش النصب النصب تقول قام القوم القوم إلا زيدا هل لك في هذا وجه آخر؟ ليس لك فيه وجه آخر جيد؟ طيب اثنين أن يكون هاتف وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء إن كان الكلام منفي وتام فحينئذ يجوز فيه إيش؟ لك فيه حكمان الحكم الأول البدل أو عفوا مقدم النصب الحكم الأول إيش النصب والحكم الثاني البدل. على البدل تقول ما جاء القوم فتلاحظ أن الكلام إيش تام ومنفي أليس كذلك لك أن تقول إلا زيدا على أن إلا هنا أداة استثناء وزيدا وزيدا إيش مستثنى منصوب على نصب الفتحة ولك أن تقول إيش زيد على أنه بدل من ماذا من القوم واضح هذا طيب هات يا شيخ قال رحمه الله تعالى وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب هذه الحالة الثالثة أن يكون الكلام إيش منفي ناقص أن يكون الكلام منفي ناقص غير تام فحينئذ ما ليس تعربه حسب إيش موقعه من الجملة حين تقول ما جاء إلا هنا الكلام تام كلام ناقص فعندئذ تقول ما جاء إلا زيد فتكون زيد هنا إيش فاعل تقول ما رأيت إلا إيش زيدا يكون زيدا إيش مفعولا به ما مررت إلا بزيد فيكون زيد هنا اسم مجرور واضح هذا واضح هذا طيب نعم يعني حتى أقول لك تعرب تلغي لا وكأنها غير موجودة ارفعها من الكلام هذه أداة الاستثناء ارفعها من الكلام تماما كأنها غير موجودة كأن الكلام ما جاء يعني كأنه جاء زيد الكلام كأنه جاء زيد كأن هنا لا يوجد إلا غير موجودة وكذلك النفي هناك غير موجود جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد هذا هو واضح واضح يا شيخ؟ مرحبا بك وأهلا. ترى نخاف من الأخوة المصريين لأنهم ما شاء الله مبدعين في اللغة. طيب هات يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والمستثنى بغير وسوى وسوى. إذا واضح عندنا المستثنى بأل يا شباب؟ واضح؟ طيب نعم، أداة استثناء، نعم، لا محل لها، ما تعمل فيما بعدها، تفضل. قال: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. أعيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. جميل. الآن ما قلناه في المستثنى في إلا، تذكرونه؟ في إلا كم قلنا حالة؟ هي بعينها ستكون أحوال غير وسوى غير، كأن غير هنا هو زيداً الذي قلناه، واضح؟ سنوقع هذه الحالات في غير، خلينا نطبق غير، وهذه مثلها. حين يكون الكلام تاماً موجباً، تاماً إيش؟ موجب. فإننا قلنا ما الحالة؟ حالة واحدة، النصب. ولهذا تقول في هذا، تقول: قام القوم، أليس تام موجب؟ تقول: غير، صار غير هو مثل زيد عندنا، صار مثل زيد، فتقول غير. وغير هذه ما بعدها دائما ملازم ليش؟ للإضافة، فتقول غير زيد. اسم مجرور، اسم، نعم، اسم مضاف إليه، غير مضاف وهو مضاف إليه، واضح؟ فهو اسم مجرور بالإضافة. يلتزم حالة واحدة هذا المستثنى بعد غير. أيوه، هذا يلتزم حالة واحدة. لكن هي غير، هي غير هي التي ستكون عليها نفس الكلام اللي قلناه في جيد. تقول هذا في الحالة الأولى. في الحالة الثانية، لاحظ هذا ماذا قلنا؟ أن يكون من في إيش؟ تام. تام، فيكون في إيش؟ الوجهان. النصب. نعم. تقول: ما قام القوم غير، ستقول غير وغير، غير على أنه إيش؟ منصوب، أليس كذلك؟ وغير وغير على أنه إيش؟ بدل من القوم، واضح هذا؟ وهو مضاف، والذي بعده إيش؟ مضاف إليه، وهو مضاف، والذي بعده مضاف إليه. إذن هذا مستثنى منصوب، مستثنى منصوب، واضح؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه كذا، نعم، جيد. الحالة الثالثة يا شيخ، من في ناقص، من في ناقص، مثل ماذا؟ تقول: ما جاء، ستقول إيش؟ غير زيد، وتقول: ما رأيت غير، وما رأيت غير، وما مررت بغير، هذا واضح؟ ومثل غير سوى وما بعدها كلها مثلها، واضح؟ لكن ستكون في سوء إيش؟ بمقدرة العلامة. طيب هات يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. جميل. إيش كررها علي؟ عدا. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا. حاشا، هذه لا تخرج، نقول إما أن تكون هذه، إما أن تكون إيش؟ أفعال، وإما أن تكون حروف جر. جيد. حين تكون أفعال نقول كذا: تكون أفعالا بيقين، هذه من عندي طبعا، لن تجد عند ال... وحين تكون أفعال بتصرف المتكلم، تمام؟ بيقين إذا تقدمتها ما المصدرية، ليس لك إلا أن تجعلها فعلا، وليس لك أن تجعلها حرفا. جيد. تقول مثلا، لاحظ في هذا المثال، هو يتضح لنا في هذا المثال، عندما تقول: جاء القوم، لك أن تقول خلا زيدا، ولك أن تقول خلا زيد، أنت مخير، ما دام ما تقدمت معنا ما المصدرية فأنت مخير. إن جعلتها زيدا حينئذ ما إعراب هذا عندك؟ فعل ماضي. فعل إيش؟ ماضي. وأين الفاعل؟ تقديره هو جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا. هو الأصل في هو جوازا، في هذا الموضع وجوبا، أي لأنه لا يقبح إظهاره. يعني ما تقول ما خلا هو زيدا، يعني ما. طيب كيف شيخنا لو تعيد هذه بس النقطة مرة أخرى؟ قلنا حين لا تتقدم ما المصدرية على خلا وعدا وحاشا فأنت بالنظر والخيار، إن جاء إن إن إن نصبت ما بعدها كانت هي إيش؟ أفعال ماضية، والفاعل فيها ضمير مستتر تقديره هو. وزيدا مفعول اليوم، أنت متحمس شيخ من العمل؟ طيب زيدا مفعول بمنصوب على النصب إيش؟ الفتحة. طيب في خلا زيد حين تجر ما بعدها تكون هي إيش؟ حرف جر. واضح؟ أما إذا تقدمت ما فليس لك إلا أن تجعلها فعلا ماضيا، تقول ما جاء، ما جاء القوم، ها خلا جيد، تقول خلا إيش؟ زيدا، خلا زيدا. فعندما تقدمت ما المصدرية، إذا تقدمت فليس لك فيها إلا وجه واحد، أن تجعلها فعلا ماضيا وأن تجعل ما بعدها إيش؟ مفعول به. ما إيش قلت أنا؟ جاء القوم ما خلا زيدا. إيش قلت أنا؟ جاء القوم ما خلا. جاء القوم، آسف، جاء القوم ما خلا، هي ما تقدم ما، آسف. آسف. جاء القوم، وحتى الكلام ما هو مركب يعني. جاء القوم ما خلا زيدا، آسف. جاء القوم حين لا يتقدم على ما أو عدا أو كذا ما، فعندئذ لك فيها الخياران، لك فيها الخيارين، وعند تقدم ما عليها فإنه ليس لك إلا إيش؟ إلا أن تجعل مفعولا فعلا ماضيا. لأن ما لا تدخل إلا على، أيوه، لأن ما المصدرية كذلك. تفضل الوقت. طيب بك شيء؟ شيخ جاء القوم خلا زيدا طبعا جعلناها فعل، لكن بيقين أو لا؟ لا هذا يترك منها، أنا أقصد أنه حين بيقين أقصد عند تقدم ما المصدرية عليها، إذا تقدمت ما المصدرية عليها فليس لك إلا وجها واحدا أن تجعلها فعل ماضي. أما إذا لم يتقدم فأنت بالخيار، أنت بالخيار، إذا ما تقدم ما أنت بالخيار أن تجعلها حرف جر فتجر ما بعدها، أو تجعلها فعل فتنصب ما بعدها. فيش هو؟ نعم هو دائما هو. تقرأ علينا بس المتن شيخ، بس الاستثناء، اقرأ علينا ما قرأنا، اقرأه سريعا كذا. قال رحمه الله تعالى، عيد من البداية. فالمستثنى بإلا، نعم، فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. طيب أكمل، انتهيت. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد. طيب. وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. أحسنت، هذا يسمى المنقطع شيخ، بس من باب الفائدة المنقطع. هذا المنقطع قام القوم إلا حمارا، فإن الحمار ليس من جنس إيش؟ ليس لك فيه إلا النصب، تنصبه، ولا يجوز لك هنا البدلية لأنه ليس من جنس القوم. ممكن إذا على هذا من السلف، أظن في واحد من المحدثين أصحابي، نعم، عياض رضي الله عنه أرضاه. طيب جزاكم الله خير يا شباب وبارك فيكم.